اي فروخ عجل فرفر سلمي فيا واون ورزقل حد سوغا فرجي سكاذ ويتي حملن ولي وي شذها كني زر اتهيت قلق الخطر من فدنو غالدي غريبا يبس نلوي ثاد ظهر فسوثا عزيز ناس نحضر ديدنا شنو يا روان تسداوي ثاد مليل ثمانينة ثيد نمكذيم عدو ثال جهرة من ديل ميد الدات ما زيغ ذنيم أبريد اللي سرور يرقيل الجيلو زكان يختيل أين سوا يفرح البغيم وتزقار نور تتبديل تفقضي زاد سلكيل السخر بالوهيل ولاش السيف دي حمل نور نريس رايب واس قاسا دغلين يرقز نور كلون تردي ساس انقبلو سن بريكن ابدي يوض الوقت الفكن اذا غيض لقل وسواس اذي نسو جاجي حكرن اضن فضن ويدتي خرزن وروت ويجز من لياس يا فروخ عجل فرفر سلمي فيا واون ورزقل حد سوغا فرجي سكاذ ويتي حملن ولي وي شذها كني زر اثهيت قلق الخطر نفدنو غالدي غريب يبوس ثالوي ثاد ظهر تفسو ثا عزيز ناس نحضر ديدنا شنو يا روان تمورتي وفي شوض غاي ذرار يدي سكرن حضروتي ينا الناس غنمي صفوضي مطعون في الصبرة طاشي سندق قلق الله هنو غالغ الهناوات سنيرون ما فرح ما يذون فرح ما ثمو غذن محزنق يونو عاك وزيغ يوذن ما فرح ما يذون فرح ما ثمو غذن محزنق يونو عاك وزيغ يوذن ما فرح ما يذون فرح ما ثمو غذن محزنق يونو عاك وزيغ يوذن ما فرح ما يذون فرح ما ثمو غذن محزنق يونو عاك وزيغ يوذن